الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الباب الثاني من الفن الثاني، وهو فن المعارف اللغوية. عقده المصنف رحمه الله في الحقيقة والمجاز، فقال الباب الثاني في الحقيقة والمجاز. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان حقيقة هذين المصطلحين، أي مصطلح الحقيقة ومصطلح المجاز بحدهما، وذكر أقسامهما مع توضيح العلاقة بينهما. وذلك أنه لما قدم في الباب الأول أن الألفاظ من حيث الاستعمال ليست على مرتبة واحدة، شرع في ذكر تلك المراتب، لأننا قدمنا بأن اللفظ المستعمل إما يستعمل إما يراد به مسماه، وإما يراد به غير مسماه لعلاقة، فإن أريد به مسماه فهو الحقيقة، وإن أريد به غير مسمى لعلاقة فهو المجاز. ويعتبر هذا المبحث من أهم المباحث الأصولية التي تناولها العلماء ضمن دلالة الألفاظ، وذلك لما له من أثر على أغلب المسائل الأصولية المتعلقة بهذا الباب. إذ الألفاظ من حيث استعمالها ليست على نسق واحد، والعرب لاتساع لغتهم وبلاغة ألسنتهم قد يعدلون عن المعنى الذي وضع له اللفظ إلى غيره من المعاني طلبا للفصاحة وتفننا في البلاغة، ولم يكن ذلك خاصا بالألفاظ بل تعداه إلى الأساليب. فلأسلوب الأمر مثلا معنى خاص تعرفه العرب في كلامها هو طلب الفعل، غير أنهم قد يستعملونه في غير هذا المعنى كالتهديد والتعجيز والتكوين إلى آخره، وذلك لغرض من أغراضهم البلاغية. ومعلوم أن الوحي قرآن والسنة نزل بلسان عربي مبين، وقد اشتمل القرآن على أكمل معاني الفصاحة ونال أعلى رتب البلاغة، وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وكان من أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، مما يعني أن ألفاظ الكتاب والسنة قد اشتملت على هذا الأسلوب العربي في تعدد استعمال اللفظ حسب ما يقتضيه المقام. ولا شك أن المعنى يختلف باختلاف الاستعمال، والألفاظ والأساليب قوالب المعاني، فوجب حينئذ معرفة وجه استعمالها للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح فيها، وإلا حملنا كلام الشارع على غير مراده وقضينا على ما ليس بأمر مثلا أنه أمر، وعلى العام بأنه خاص. وبهذا تتبين لنا أهمية هذا المبحث ووجه تقديمه على سائر المباحث، أنه الأمر له استعمال حقيقي واستعمال مجاز، العام له استعمال حقيقي واستعمال مجاز، التخصيص هل هو من قبيل الحقيقة ومن قبيل المجاز، النهي ما هو معناها الحقيقي، وهكذا كل الألفاظ تفتقر إلى هذا المبحث. فهو يحتويها باعتبار أنها منقسمة إلى حقيقة ومجاز. ولهذا احتاج إلى ضبط هذا الباب بذكر قواعده وضوابطه، وهو ما سنتناوله بإذن الله جل وعلا ضمن توضيح كلام المصنف. والمصنف رحمه الله قد ضمن هذا الباب فصلين، الفصل الأول في حدهما، والترجمة قاصرة لأنه لم يكتفي ولم يقتصر على الحد، بل زاد على ذلك بذكر أقسامهما والعلاقة بينهما، أي بين الحقيقة والمجاز. وأما الفصل الثاني فتكلم فيه عن أقسام المجاز، فذكر له تقسيمين باعتبارين مختلفين، في كل تقسيم أقسام. قال المصنف رحمه الله في الفصل الأول، قال الفصل الأول في حدهما أي في تعريفهما وبيان حقيقتهما، فقال: أما الحقيقة فهي اللفظ المستعمل في معناه، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما، والمراد بالمعنى هنا هو ما يعينه العرف الذي وقع التخاطب به، وذلك أن الاستعمال على ثلاث أضرب: لغوي وشرعي وعرفي. والحقيقة والمجاز هما من أقسام الكلام باعتبار استعماله، والكلام له تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، فباعتبار ذاته ومركباته ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وباعتبار مدلوله ينقسم إلى خبر وإنشاء، وباعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فإن استعمل فيما وضع له كان حقيقة، وإن استعمل فيما لم يوضع له لعلاقة مع قرينة كان مجازا. عرف لنا المصنف رحمه الله كل من الحقيقة والمجاز في الاصطلاح، فقال: أما الحقيقة فهي اللفظ المستعمل في معناه. والحقيقة في اللغة فعيل بمعنى فاعل، من حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى المفعول: من حققت الشيء إذا أثبته. والتاء فيه ليست للتأنيث، وإنما هي للنقل من الوصفية إلى الاسمية، لما قلنا هذا، لأن الأصل أن ما كان على وزن فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول ذبيح، رجل ذبيح، امرأة ذبيح. لكن لما نقل هذا اللفظ من الوصف إلى الاسمية لحقته التاء تفريقا بين الوصف والاسم، فقيل حقيقة. للدلالة على أنها فرع عن الوصفية. أما في الاصطلاح فهو ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله: اللفظ المستعمل في معناه. واللفظ اسم جنس، اللفظ جنس في الحد، وهو كل ما يتلفظ به، سواء كان مفيدا أو غير مفيد، مستعملا أو مهملا. لكن لما قيد بقوله المستعمل أخرج بذلك اللفظ المهمل، المستعمل في معناه. بين المصنف رحمه الله المراد بالمعنى في هذا القيد في قوله في معناه. قال: والمراد بالمعنى هنا هو ما يعينه العرف الذي وقع التخاطب به. وكثير من العلماء يقول هي اللفظ المستعمل في غير ما فيما وضع له، هي اللفظ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، لكن لما كان الوضع مشترك بين الوضع الأولي والوضع المنقول عدل المصنف رحمه الله عنه وقال في معناه، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الوضع مشترك بين الوضع الأولي والوضع المنقول، والمشترك يجتنب في الحدود، وعلى القول والأمر الثاني وهو أنه على القول بأن الوضع حقيقة في أحد المعنيين مجاز في الآخر، فيكون التعريف حينئذ قاصرا بقصر الحقيقة على الوضع اللغوي، فيكون التعريف تعريفا للحقيقة الوضعية اللغوية، فلا يدخل فيه الحقيقة العرفية ولا الحقيقة الشرعية. ولذلك قال في معناه ليشمل هذه الحقائق الثلاث، ولذلك علل رحمه الله ذلك فقال: وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أضرب، لغوي وشرعي وعرفي. ومثل تعريف المصنف من عرف الحقيقة بقوله هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فإذا كان التخاطب لغويا كانت الحقيقة لغوية، وإذا كان التخاطب شرعيا كانت الحقيقة شرعية، وإذا كان التخاطب عرفيا كانت الحقيقة عرفية. ثم قال المصنف: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما. والمجاز في اللغة مصدر ميمي من جاز الشيء جوازا إذا تعداه وجاوزه، فهذه الكلمة ضد الحقيقة، لأن الحقيقة كما ذكرنا بمعنى الثبوت، والمجاز هو التعدي والتجاوز. وأما في الاصطلاح فقد ذكر المصنف بأنه اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما. فالمجاز يمكن تعريفه بأنه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة بينهما، أي بين المعنى المنقول إليه والمنقول عنه. هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، قولنا في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب هو عين قول المصنف في غير معناه، لأنه قد ذكر بأن المعنى هو ما يعينه العرف الذي وقع التخاطب به. فلذلك قلنا يمكن أن نقول بأن المجاز على تعريف المصنف هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة. وتعريف المصنف رحمه الله فيه قصور، لإخلاله بذكر شرط من شروط المجاز واقتصاره على شرط. فحقيقة المجاز هي أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له وينقل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، لكن لا يتم ذلك إلا بشرطين. الشرط الأول ذكر المصنف رحمه الله وهو العلاقة، في قوله لعلاقة بينهما، ويقال العلاقة والعلاقة فتح العين وعين وكسرها. والعلاقة في الاصطلاح هي الأمر الذي يقع به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هي الأمر الذي يقع الارتباط به بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ولذلك عرف ابن قدامة رحمه الله وغيره المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. فقوله على وجه يصح هو عين قول بعض باقي الأصوليين وسائرهم لعلاقة، فلا بد من وجود أمر يربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، علاقة. وسيأتي معنا أن علاقة المجاز كثيرة. فلا يجوز مثلا أن تقول عن الرجل الشجاع وتريد أن تصفه بالشجاعة فتقول رأيت نعامة شهرة سيفها، فإن النعامة وصفها الجبن، فلا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهو عين قول بعض الأصولين على وجه يصح. هذا هو الشرط الأول وهو العلاقة، وسيأتي معنا أقسام العلاقة ضمن ما ذكر المصنف رحمه الله في الفصل الثاني. والشرط الثاني الذي أهمله المصنف رحمه الله هو القرينة، لا بد من وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. فالقرينة هي الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهي إما عقلية حالية كقول الموحد مثلا أنبت الربيع البقلة، فإسناده إنبات البقل إلى الربيع إلى المطر ليس إسنادا حقيقيا وإنما هو إسناد مجازي باعتبار كونه سببا، فالعلاقة هي السببية. والقرينة هي حالية عقلية لأنه موحد. وإما أن تكون القرينة لفظية وسيأتي معنا أنواع القرائن اللفظية. ومن خلال معرفة حقيقة كل من العلاقة والقرينة يتبين لنا أمر متعلق بالباب السابق، وهو أن العلاقة هي المجوزة للاستعمال، الاستعمال اللفظي في غير حقيقته، والقرينة هي الموجبة للحمل، والقرينة هي موجبة للحمل على مراد المتكلم. فالعلاقة راجعة للاستعمال، والقرينة راجعة للحمل. ثم قال المصنف رحمه الله وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أضرب لغوي وشرعي وعرفي. وظاهر أن المصنف رحمه الله أعاد هذه القسمة على الحقيقة والمجاز، وبهذا يشير رحمه الله إلى تقسيم للحقيقة والمجاز باعتبار الوضع. فكل من الحقيقة والمجاز باعتبار الوضع ينقسم إلى ثلاث أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. ومثله المجاز، فينقسم باعتبار الوضع إلى ثلاث أقسام: مجاز لغوي، ومجاز شرعي، ومجاز عرفي. والعرفي ينقسم لعرفي عام وعرفي خاص. ثم قال المصنف رحمه الله: واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، وهو تصير الحقيقة مجازا والمجاز حقيقة باختلاف الاستعمال. ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان، وفي عرف أهل مصر حقيقة في الحمار لا غير، وفي عرف أهل المغرب حقيقة في المركوبات كلها، وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها إذا أطلقت على سواه. وكذلك الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية لها معان في اللغة ومعان في الشرع، وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية مجاز في اللغوية، وهي بالنظر إلى اللغة بعكس من ذلك. يشير المصنف رحمه الله ها هنا إلى مسألة العلاقة بين الحقيقة والمجاز وبين أقسامهما. والقاعدة في هذا الباب أن كل مجاز مستلزم للحقيقة، ومذهب الجمهور. ولا تستلزم الحقيقة مجازا، وعليه تظهر العلاقة بين أنواع الحقيقة وأنواع المجاز، وهي أن كل مجاز يقابل حقيقة. فالحقيقة الشرعية مجاز لغوي، والحقيقة اللغوية مجاز شرعي أو عرفي، ومثل الحقيقة العرفية فإنها تسمى حقيقة عرفية ومجازا لغويا. ومنه يعلم أن كل من الحقيقة الشرعية والعرفية مجاز بالنسبة للحقيقة اللغوية، كما أن الحقيقة اللغوية في الألفاظ الشرعية مجاز. فكل من الحقيقة والشرعية حقيقة باعتبار، مجاز باعتبار. أي أنها مجاز باعتبار النظر اللغوي، وحقيقة باعتبار الاستعمال الشرعي أو استعمال العرف. وهذه الحقيقة اللغوية والعرفية هي التي سمينا بما في الباب السابق، سميناها بالمجاز الراجح أو بالمنقولات. وبناء على هذه القاعدة فإن ألفاظ الكتاب والسنة تحمل على مراد الشارع ومقصوده، ولا يعدل عنه إلا إذا وردت القرينة التي تؤيد أصل الوضع اللغوي. ولا يجوز العدول عن ذلك البتة. والاستعمال هو أصل الحمل كما قررنا في المبحث السابق، فهو الذي يعينه ويجب التقيد به ما لم ترد القرينة التي تؤيد العدول عن المعنى الحقيقي الذي هو الاستعمال إلى المعنى المجازي، أي الاستعمال الآخر الذي تؤيده القرينة مع وجود العلاقة. وهو حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه العبارة التي تلوناها، فإنه قال اللفظ يكون حقيقة في أحدهم مجازا في الآخر، أي حقيقة باعتبار مجازا في اعتبار. كالصلاة مثلا إذا وردت في عند اللغويين كانت حقيقة في الدعاء، مجازا في غير الدعاء كالصلاة المخصوصة التي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ولفظ الصلاة إذا ورد في نصوص شرعية فالأصل فيه أن يرد على الصلاة المخصوصة بغلبة الاستعمال، ولا نحمله على الاستعمال اللغوي على الوضع اللغوي إلا إذا وردت القرينة والدليل، كما في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب وليصلي. فهو ما هو مقصود بالصلاة هنا؟ الأصل أن الصلاة في الألفاظ الشرعية ينسحب هذا اللفظ على الصلاة المخصوصة، لكن وردت القرينة التي تؤيد وتؤكد المعنى اللغوي وتسير المعنى الشرعي هنا مجازا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى وليدعو له وهكذا. وهذه قاعدة مهمة لا بد أن نبقاها في خصوص ألفاظ الكتاب والسنة، فإن ألفاظ الكتاب والسنة تحمل على معانيها الشرعية وإلا فعلى حقيقتها العرفية وإلا فعلى حقيقتها اللغوية. ومنه يعلم أن من لم يجد في اللفظ لفظ الكتاب والسنة اصطلاحا شرعيا ولا عرفيا فإنه يجب حمله على معناها اللغوي، خلافا لي وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، فإنهم يرون تقديم الحقيقة اللغوية، وخلافا لي الواقفية الذين قالوا بأنه مجمل وهو مذهب الرازي وابن السبكي وغيرهم. والخلاصة أن يعلم أن الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز خلاف الأصل، فمتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو حرفا عرفا، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل يمنع حمله على الحقيقة من معارض قاطع أو عرف مشهور، لأن الحمل يكون على مراد المتكلم ومقصوده وذلك موقوف على استعماله، وإلا لما فهم أحد المراد باللفظ عند إطلاقه وعليه. فإذا وردت لفظة لها مدلول شرعي ومدلول لغوي في لسان الشارع وجب حملها على مدلولها الشرعي، لأن حقيقة فيه مجاز في غيره، إلا إذا وردت القرينة التي تعين الحمل على المدلول اللغوي فيجب حينئذ العدول إليها، لأن القرائن بمثابة النصوص. ويتقرر مثله في الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة التي لم يعلم نقلها عن وضعها اللغوي الذي نزل بالتشريع، فإنها تحمل على حقيقته اللغوية إلا إذا ورد الدليل على نقلها عن معناها اللغوي فإنه حينئذ يجب المصير إليه. وينبغي أن ننتبه إلى أن مسألة تعارض الحقائق تؤول في الحقيقة إلى تعارض الحقيقة والمجاز، لأن كل لفظ في استعمال يعتبر حقيقة، وإذا خرج عن الاستعمال كان مجازا. فإذا وردت لفظة في الكتاب والسنة فتحمل على حقيقتها الشرعية، وإلا على حقيقتها العرفية، وإلا فعلى حقيقتها اللغوية. أما إذا احتمل النقل اللفظ، احتمل أن يكون منقولا، ودارت اللفظة حينئذ بين الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي، فتحمل على حقيقتها اللغوية إلا لقرينة أو دليل. والمصنف رحمه الله قال: وكذلك الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الألفاظ الشرعية لها معاني في اللغة ومعاني في الشرع، وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية، مجاز في اللغوية. هذا الكلام من المصنف رحمه الله يفسر اختيار مذهب الجمهور من أن الألفاظ المنقولة ليست مجملة، خلافا لمن قال بإجمالها، وهو مذهب أبي بكر الباقلاني وينسب إلى الأشاعرة. والخلاف في ذلك له أصل لا بد له من أن نقدم له بمقدمة، وهو قد ذكرنا فيما سبق أن الحقيقة باعتبار وضعها تنقسم إلى أقسام، تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. أما الحقيقة اللغوية فثبوتها محل إجماع في الجملة، وأما الحقيقة العرفية فقد ذكرنا بأنها تنقسم إلى حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. أما الحقيقة العرفية الخاصة فهي ثابتة بالإجماع، وأما العرفية العامة ففيها نقل فيها الخلاف والجمهور على ثبوتها وحكي إجماعا. أما الحقيقة الشرعية التي قلنا بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا كاستعمال الصلاة في العبادة المخصوصة ذات الأقوال والأفعال المعلومة، فهذه اختلف في ثبوتها على مذاهب. فالجمهور من الفقهاء والمعتزلة وبه قال أكثر المتكلمين على أنها واقعة وثابتة، في حين يذهب أبو بكر الباقلاني وابن القشيري ومن تابعهم إلى عدم ثبوتها. وبعضهم يقول هي ثابتة في الفرعية دون الدينية، وهو قول الشيرازي وابن الصباغ، واختاره الرازي وابن الحاجب وابن السفكي. والمشهور عن الأشاعرة أنها ثابتة إلا في الإيمان، فإنه باق على أصل وضعه اللغوي بناء على مذهب في الإرجاء. أشاعرة قالوا هي ثابتة إلا في الإيمان، فإنه باق على أصل وضعه اللغوي. وقال الآمدي بالتوقف، والصحيح هو قول الجمهور بدلالة الاستقراء، فإن استقرأنا ألفاظ الكتاب والسنة فوجدنا بأن استعملت أن بعض الألفاظ استعملت في غير المعنى اللغوي ونقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الآخر. وأيضا قياسا على الحقيقة العرفية، فإن الشرعية لا تعد أن تكون عرفية باعتبار نظر الشارع واصطلاحه، روعي فيها المعنى اللغوي وعدل عنه لوجود علاقة. والجميع متفقون على ثبوت الألفاظ الشرعية لكن يختلفون في حقيقتها. وإذا ثبت الألفاظ الشرعية فقد اختلف العلماء في أصل وضعها بناء على الخلاف السابق. وهذه المسألة هي المسألة التي نريدها هنا، وهي مسألة النقل الشرعي. فأما النفون للحقيقة الشرعية الذين قالوا ليس بواقعة ولا ثابتة، وهو مذهب البقلاني وابن القشيري ومن وفقهم، فهؤلاء قالوا هذه الألفاظ الشرعية يعني الألفاظ الواردة في لسان الشارع مبقات على أصل وضعها اللغوي غير منقولة، وإنما اشترط لها الشارع شروطا وزاد عليها قيودا وضم إليها أفعالا. وعند هؤلاء إذا وردت اللفظة في ألفاظ كتاب السنة على أي شيء نحملها؟ على اللغوي، على المعنى اللغوي. أما المثبتون للحقيقة الشرعية فقد اختلفوا في أصل وضعها على مذهبين. المذهب الأول مذهب المعتزلة والخوارج، وهؤلاء رأوا بأنها معاني مبتكرة شرعا لم يراع فيها المعنى اللغوي البتة، فإن وجد فهو اتفاقي وليس مقصودا. وقال الجمهور والمذهب الثاني أنها معاني منقولة من الوضع اللغوي إلى الاستعمال الشرعي مع وجود العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالجمهور قالوا هي باعتبار الوضع اللغوي مجاز لغوي، وباعتبار الاستعمال الشرعي حقيقة شرعية، ولا يخلو أن تكون أيضا حقيقة عرفية منسوبة إلى عرف الشارع واصطلاحه. وهذا القول وسط بين القولين السابقين وهو الصحيح، فإن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين وخاطب العرب بما تفهمه من كلامهما من كلامها. ولو كانت هذه الألفاظ الشرعية ألفاظ مبتدأة من وضع الشارع لم يراع فيها الوضع اللغوي لما صح بها الخطاب، ولن تفت عن القرآن صفات البلاغة والإعجاز. وإن استقراء الألفاظ الشرعية وتتبع مدلولاتها لا يقضي بأنها ألفاظ مجازية روعيت فيها العلاقة وليست مبقاة على أصل وضعها اللغوي كما يقول البقلاني والموافق من الأشاعرة. والخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي وله أثره الكبير في الفقه الإسلامي، وعلى ذلك اختلف العلماء في جملة من الفروع، ومن أشهر فروعه هذه المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله. إذا وردت ألفاظ في الكتاب والسنة هل نحملها على المعنى اللغوي أم نحملها على المعنى الشرعي، أم نتوقف فيها للإجمال الحاصل فيها لاحتمالها المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ ظاهر اختيار المصنف رحمه الله أنها تحمل على المعنى الشرعي إلا لقارينة تؤيد المعنى اللغوي وهو مذهب الجمهور. فليس النقل الشرعي سببا من أسباب الإجمال عند الجمهور. ويلاحظ في هذه المسألة أن أبو بكر البقلاني خالف أصله السابق، فإن أصلا الأصل في مذهبي من خلال قولي في مسألة أن يعتبر هذه المسألة بالوضع اللغوي، فيقول ألفاظ الكتاب والسنة إذا حملت إذا وردت فإنها تحمل على الوضع اللغوي، ومع ذلك خالف أصله وقال بالوقف. لماذا قال بالوقف؟ قال للاستعمال، وإن كان الأصل الوضع اللغوي لكن الاستعمال له أثر باعتبار ما يرد عليه المقرائن، فغلبت الاستعمال تعارضت مع الوضع فكان الأمر محتملا لهما فوجب التوقف. ومن الفروع الفقهية المترتبة على هذه المسألة الإيمان، هل هو على الوضع اللغوي أم منقول؟ ومن الفروع أيضا اشتراط الطهارة للطواف، في قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فهل الصلاة هي الصلاة الشرعية العبادة المخصوصة ذات الأقوال والأفعال المعلومة، أم الصلاة على الوضع اللغوي بمعنى الدعاء، أم يتوقف فيها يكون اللفظ مجملا لتردده بين المعنيين؟ فمن قال الصلاة هي بمعنى الشرعي أوجب اشترط الطهارة في الطواف، ومن قال هي بمعنى اللغوي لم يشترطه وقاله مستحب، وهناك من توقف وقال اللفظ مجمل فلا يؤخذ منه حكم وإنما ينظر إلى الأدلة والقرائن الأخرى. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، فالنكاح يطلق على الوطء في اللغة وعلى العقد في الشرع، هل يحمل على المعنى الشرعي أم على المعنى اللغوي أم يتوقف فيه؟ وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مس في النار، فقوله توضأوا هل يراد به على القول بأن الحديث ليس بمنسوخ، هل يراد به الوضوء الشرعي فيجب الوضوء وينتقض الوضوء بأكل ما مس في النار، أم المقصود به الوضوء اللغوي الذي هو النظافة والتطهر، أم يتوقف فيه للإجمال الحاصل؟ وهكذا كثير من الفروع الفقهية تتخرج على هذه القاعدة. والقول الراجح في تعارض الحقائق من خلال ما ذكر أن الحقيقة العرفية الاصطلاحية سواء كانت عرفية شرعية أو عرفية فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية، ومذهب الجمهور خلاف الحنفية كما سبق التنبيه عليه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان أقسام المجاز، فقال الفصل الثاني في أقسام المجاز. وفي هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تقسيمين للمجاز باعتبارين مختلفين. والمجاز يقسم تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، وأولا نذكر تقسيما لم يذكره المصنف رحمه الله وإنما نبدأ به لأنه قد تقدمت الإشارة إليه فيما سبق، وهو تقسيمه باعتبار هيئته، تقسيمه باعتبار هيئته، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين، مجاز خفي ومجاز راجح. فالمجاز الخفي هو إذا ورد اللفظ ولم يفهم عنه المعنى منه معنى إلا عن طريق القرينة فهذا يسمى مجازا خفيا، لأنه باق على أصله من الخفاء والمرجوحية لرجحان الحقيقة عليه. فإذا قلت رأيت أسدا شاهرا سيفه، فالأسد في الأصل يستعمل في الحيوان المفترس المعروف، لكن حملناه في هذا التركيب على الشجاع لقرينة. فهذا المجاز هنا مجاز خفي. أما إذا كان اللفظ إذا أطلق تبادر إليه معنى من المعاني ولم يفتقر إلى قرينة، مع أن أصله مع أنه بأصله موضوع لغير ذلك المعنى، فهو مجاز راجح، وسائر الألفاظ المنقولة من قبيل مجاز الراجح. على خلاف، بعضهم يقول كل مجاز الراجح منقول وليس كل منقول مجاز الراجح. فغلبة الاستعمال تغني عن القرينة. فالصلاة وإن كانت في الأصل الدعاء، لكنها إذا وردت في ألفاظ الكتاب والسنة صارت ظاهرة في الصلاة الشرعية من غير افتقار إلى قرينة، بل مجرد الاستعمال كاف. هذا يسمى مجازا راجحا. فالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية هي من قبيل المجاز الراجح. وترجحها باعتبار الاستعمال. أما ترجح المجاز في المجاز المرجوح إنما هو باعتبار القرينة، وبهذا علم الفرق بين المجاز الراجح والمجاز المرجوح، أي المجاز الخفي والمجاز الجلي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تقسيمات أخرى للمجاز، فقال وهو ينقسم إلى قسمين: مجاز في الإفراد وهو الأكثر، ومجاز في التركيب والإسناد. وهو تقسيم للمجاز باعتبار موضوعه ومتعلقه فالمجاز بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: مجاز في الإفراد ومجاز في التركيب. والمجاز في الإفراد هو المجاز اللغوي، والمصنف رحمه الله اختار بأنه يكون في المفرد ولا يكون في المركب، وهو مذهب الأكثرين. وبعضهم يقول كما يكون في المفرد يكون في المركب. وهذا المجاز الذي هو المجاز اللغوي هو الذي عرفناه سابقا بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. وسيأتي معنا أقسامه. أما القسم الثاني من أقسام المجاز باعتبار متعلقه أو مرجعه أو موضوعه، كلاهما بمعنى واحد، فهو المجاز العقلي، ويسمى المجاز الحكمي أو المجاز التركيبي أو المجاز الإسنادي. لذلك قال المصنف ومجاز في التركيب والإسناد. فلا يكون في المفرد وإنما يكون في المركب، وهو في الإسناد أي إسناد غير حقيقي بل هو إسناد مجازي، ويعرفه العلماء بأنه إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، هو إسناد الفعل أو ما في معناه، يعني كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوه، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. ويسمى كما ذكرنا مجازا إسناديا أو مجازا حكميا أو مجازا عقليا ومجازا في الإثبات. ولما المصنف رحمه الله قيده بالتركيب علم بأنه لا يكون في المفرد وإنما يكون في المركب فقط، وهو محل خلاف، لذلك رده الشكاك واعتبره استعارة بالكناية. مثاله قلنا حقيقته هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما في معناه إلى غير ما هو له، مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي، مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. وهو إما يكون في سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو فاعله أو مفعوله أو مصدره. فمثال السببية قوله تعالى يا هامان ابن لي شرحا لعلي أبلغ الأسباب، فأسند البناء إلى هامان، مع أن هامان وزير فرعون ليس هو الباني وإنما هو سبب للبناء بأمره عماله بذلك، فإسناد البناء إلى هامان مجاز عقلي علاقته السببية. ومنه قولهم أنبت الربيع البقلة، فإسناد الإنبات للربيع إسناد مجازي، لأن المنبت في الحقيقة والله عز وجل لعلاقته السببية، أي أن البقل الربيع سبب في نبوت إنبات البقل. ومنه قول المتنبي والهم يخترم الجسم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم، فالهم هل هو الذي يهلك الجسم؟ الجسم هو سبب، وإنما الذي يهلك الجسم هو المرض الذي سببه الهم. ومثال إسناد المجاز الذي علاقته الزمانية قولهم الزاهد نهاره صائم وليله قائم، فإسناد الصيام والقيام لليل والنهار إسناد مجازي، لأنه علاقته الزمنية هو أنه زمن للصوم والقيام. ومنه قولهم ضرب الدهر بينهم وفرق شملهم، والدهر هو ليس هو الضارب وإنما محل ذلك. ومثال الإسناد المجازي الحكمي الذي علاقته المكانية قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، فالنهر هو مكان جريان الماء، فليس هو الجاري في الحقيقة وإنما الجاري في الحقيقة هو الماء، فإسناد الجري إلى النهر إسناد مجازي علاقته المكانية. ومثال الإسناد المجازي الذي علاقة المفعولية قولهم كان المنزل عامرا وكانت الحجرة مضيئة، فالمنزل لا يعمر غيره والحجرة لا تضيء وإنما هو معمور ومضاء، مفعول هو ليس فاعل. ومثال الإسناد الحكمي المجازي الذي علاقته الفاعلية قولهم سيل مفعم، والأصل أنه مفعم وليس مفعم، سيل مفعم أي ممتلئ. وأخيرا المجاز العقلي الذي علاقته المصدرية كقول المتنبي سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، في قوله جد جدهم، فإسناد الجد إلى الجد إسناد ليس إسنادا إلى فاعله الحقيقي، وإنما هو إسناد إلى المصدر. ومثل له المصنف رحمه الله بقولك قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، الربح يقع على صاحب التجارة لا على التجارة، فهنا علاقته الفاعلية. قال لأن الربح في الحقيقة من صفة التاجر لا من صفة التجارة. ثم قال المصنف رحمه الله وينقسم عن طريق علاقة عشرة أقسام. إذن قد علمنا بأن المجاز ينقسم إلى قسمين باعتبار مرجعية وموضوعية ومتعلقية، وهو المجاز اللغوي والمجاز العقلي الحكمي. لكن ليعلم أن غالب كلام الأصوليين إنما هو في المجاز اللغوي، ولا يتكلمون عن المجاز العقلي إلا بعضهم. ولذلك قال الرازي المجاز الإسنادي لا يعرفه الأصوليون، وإنما لخصه عبد القاهر الجرجاني. وإليه أشار ابن الحاجب بقوله والحق أن المجاز في الإفراد ولا مجاز في التركيب، ولا مجاز في التركيب. وقول مشيخنا في النسخة التي أثبتها مجاز في الإفراد هو المتعين، خلافا لما أثبته الشيخ الشنقيطي في قوله في نسخته مجاز في الأفراد. ثم قال وينقسم من طريق علاقته عشرة أقسام. هذا تقسيم آخر للمجاز، لكنه تقسيم لقسم من أقسام المجاز السابق وهو المجاز اللغوي. فالمجاز اللغوي الذي هو المجاز في الإفراد ينقسم باعتبار علاقته، هذا تقسيم للمجاز اللغوي باعتبار علاقته. ولذلك قال المصنف وينقسم من طريق علاقته عشرة أقسام. وباعتبار العلاقة ينقسم المجاز، والمصنف رحمه الله قرر هذا وقرر بأن المجاز ينقسم باعتبار علاقته إلى عشرة أقسام. والمشهور أنه ينقسم إلى قسمين، مجاز المرسل واستعارة. وذلك أن العلاقة لا تخلو، العلاقة التي بها الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لا تخلو، إما أن تكون المشابهة وإما أن تكون غير المشابهة. فإن كانت المشابهة سمي المجاز حينئذ استعارة، ولذلك يقولون المجاز استعارة مجاز علاقته التشبيه، لذلك يقولون الاستعارة مجاز علاقته التشبيه. فإن كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز المرسل، أي مطلق أطلق ولم يقيد بقيد المشابهة. وهذا ينقسم إلى أقسام عدة. وهذا هو التقسيم الحاصر الأولى، أي يقال بأن المجاز باعتبار علاقة ينقسم إلى قسمين إجمالا باعتبار العلاقة. فإن كانت العلاقة المشابهة سمي استعارة، وإن كانت العلاقة غير مشابهة سمي مجاز المرسل. والمجاز المرسل أقسام كثيرة. شرع المصنف رحمه الله في ذكر هذه الأقسام، وقبل ذلك في قوله عشرة أقسام تقييدها بعشرة أقسام يفتقر إلى دليل، والأظهر عدم انحصار علاقة المجاز. ولذلك اختلف العلماء في عد هذه العلاقات، فبعضهم وصلها إلى 25 علاقة، وزاد عليه بعضهم حتى أوصل إلى 38 علاقة، وفي بعضها تداخل، كما أن ما ذكر المصنف رحمه الله في القسم التاسع والعاشر من مجاز الزيادة ومجاز النقص مختلف فيه، هل هو مجاز أو ليس بمجاز، كما سيأتي بيانه في محله. ولذلك قال الشوكاني: واعلم أنه لا يشترط النقل في أحد المجاز، بل العلاقة كافية والمعتبر نوعها، ولو كان نقل أحد المجاز معتبرا لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل، ولوقعت منهم التخطئة لمن استعمل غير المسموع من المجازات، وليس كذلك بالاستقراء، ولذلك لم يدونوا المجازات كالحقائق. وأيضا لو كان نقليا لاستغني عن النظر في العلاقة بالنقل لكفاية النقل، فعدم اشتراط نقل أحد المجاز، فإلى عدم اشتراط نقل أحد المجاز ذهب الجمهور وهو الحق، ولم يأتي من اشترط ذلك بحجة يصح ذكرها وتستدعي الدعر تعرض لدفعها. وكل من له علم فهو يعلم أن أهل العربية ما زالوا يخترعون المجازات عند وجود العلاقة ونصب القرينة، وهكذا من جاء بعده من أهل البلاغة في فني النظم والنثر، ويتمادحون باختراع الشيء الغريب من المجازات عند وجود مصحح للتجوز ولم يسمع من واحد منهم خلاف هذا. انتهى كلامه رحمه الله. شرع المصنف رحمه الله في ذكر هذه الأقسام، فقال: القسم الأول أولها مجاز التشبيه كتسمية الشجاع بالأسد، وتدخل الاستعارة في هذا القسم، بل هي الاستعارة، مجاز التشبيه والاستعارة، لأن قلنا المجاز إذا كانت علاقة مشابهة فهو استعارة، فالاستعارة هي علاقة مجاز علاقة مشابهة كاستعمالك الأسد في الرجل الشجاع، فتقول: رأيت أسدا شاهرا سيفه، أو البحر في العالم تقول: رأيت بحرا يتكلم. ولذلك قالوا في حقيقة الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفين في مكان، أن تقول: زيد كالأسد، قلت: رأيت أسدا شاهرا سيفا. ومنه من أمثلة قول المتنبي في مدح سيف الدولة لما دخل عليه علج من علوج الروم، قال: وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر، يعني إلى سيف الدولة، إلى البحر يسعى أم إلى البدر، سيف الدولة أيضا يرتقي، فسمى سيف الدولة بحرا وبدرا عن طريق الاستعارة. ومنه قوله تعالى في وصف كتابه العزيز: كتابنا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، والمقصود بالظلمات النور الإيمان والضلال، إيمان والضلال، النور هو الإيمان والضلال هو الظلمات. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الثاني، وقال: وثانيها تسمية المجاور باسم مجاوره، وهي مجاز علاقته المجاورة، أي القسم الثاني المجاز الذي علاقته المجاورة، وهو بأن يذكر الشيء ويراد مجاوره. ومنه قول عنترة: فشككت بالروح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. شككت أي اخترقت بالرمح الأصم ثيابه، أطلق الثياب وأراد قلبه، أو أنه أصاب مقتلا من جسمه، فالثياب أطلقت وأريدت به بها ما يجاورها من القلب ونحوها من المقاتل، فهو من قبيل سمية الشيء بمجاوره. ثم قال مصنف القسم الثالث: إطلاق اسم الكل على البعض، والعلاقة حينئذ تسمى ماذا؟ كلية ولا البعضية؟ إطلاق اسم الكل على البعض تسمى حينئذ الكلية، بأن يذكر الكل ويراد البعض. ومنه قوله تعالى: جعلوا أصابعهم في آذانهم، والمراد بها الأنامل أو أطراف الأصابع. ومنه أيضا قوله تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والقائل هو آلة القول هي اللسان وليس كل الفم. قال: ورابعها، أي القسم الرابع، إطلاق البعض على الكل، والعلاقة حينذي تسمى الجزئية أو البعضية، وهي تسمية الشيء باسم جزئه، بأن يطلق الجزء ويراد الكل، بأن يطلق الجزء ويراد الكل، كقوله تعالى: فتحرير رقبة، أطلق الجزء وهو الرقبة وأراد الكل يعني العبد. ولا بد في الجزء المطلق على الكل أن يكون له مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل. فمثلا لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الرابئة، الرابئة هو الجاسوس، الجاسوس يسمى عينا، لا تقول اليد، رأيت اليد ولا رأيت الأصبع، وإن كان كل منهما جزء منه، فلا بد من أن يكون الجزء المطلق على الكل له مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل، كما قال القزويني في كتابه في البلاغة. ذكر المصنف رحمه الله القسم الخامس فقال: وخامسها تسمية السبب باسم المسبب، والعلاقة حينئذ تسمى يعني مجاز علاقته المسببية، بأن يطلق لفظ المسبب ويراد السبب، يطلق لفظ المسبب ويراد السبب. ومنه قوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، فالرزق مسبب عن المطر، والنازل حقيقة هو المطر، فأطلق المسبب وأراد السبب. ومنه أيضا قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون نارا، فالنار مسبب لأكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا، فالسبب هو أكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا، والمسبب هو دخول النار. والسادس، قال القسم السادس: وسادسها تسمية المسبب باسم السبب، والعلاقة حينئذ هي السببية، بأن يطلق السبب ويراد، بأن يطلق السبب ويراد المسبب. ومنه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والشهود يكون للهلال لا للشهر، لكن الهلال سبب الشهر. ومنه قولهم: رعينا الغيث، أطلق السبب وأراد المسبب له، وهو الزرع والنبات. قال: وسابعها التسمية أو الوصف بما يستقبل، والعلاقة حينئذ تسمى باعتبار ما يكون، وهي تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه. ومنه قوله تعالى عن أحد الفتيان اللذين دخل مع موسى السجن: إني أراني أعصر خمرا، والمعصور هو العنب، لأن الخمر أصلا سائل لا يعصر، سمى الشيء باعتبار ما يؤول إليه، سمى العنب خمرا باعتبار ما يؤول إليه. قال: وثمنه بما مضى، أي باعتبار ما كان، العلاقة حينئذ مجاز باعتبار ما كان، وهي تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه، فقوله جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم، مع أن إتيان أموالهم إنما يكون بعد أن يزول عنهم مسؤوليتهم، ولكن باعتبار ما كانوا عليه لأنهم كانوا يتامى. ثم قال المصنف رحمه الله في التاسع والعاشر: وتاسعها الزيادة في اللفظ، وعاشرها النقصان منه. ومجاز الزيادة ومجاز النقصان كان محل خلاف بين العلماء. أولا، هل هما مجاز أم لا؟ وإذا قلنا بأنهما مجاز، هل هما من أقسام مجاز المرسل أم هما قسم مستقل؟ والجمهور على أنهما مجاز، ولذلك يقولون في تعريفهما: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بعد زيادة عليه أو نقصان منه تغير الإعراب أو المعنى إلى ما يخالفه. وبعضهم يرى بأنها ليست مجازا، وإنما ويكون في الإعراب ولا علاقة له بالمجاز. ثم الذين قالوا بأن مجاز أي الجمهور اختلفوا، هل هما من أقسام المجاز المرسل أم قاسمان له؟ يعني هل الزيادة والنقصان من علاقات مجاز المرسل أم هما قسمان مستقلان؟ ووجه الخلاف أنه لما عرفنا المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة مع وجود القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الأصلي، علم عدم دخول مجاز الزيادة والنقصان فيه، لأنه لا دخول للتغير الإعرابي في التعريف المذكور المجاز. فلذلك اختلفوا، ومن هنا تغايرت آراء العلماء في مجاز الحذف أي النقصان والزيادة. فرأى بعضهم أنها تدخل في المجاز المرسل من باب المسامحة لاشتراكهما في النقل والتعدي على الأصل، غير أن المجاز المرسل نقل في الألفاظ، والزيادة والنقصان نقل في الإعراب. ويرى البعض الآخر أنهما قسمان مستقلان من أقسام المجاز اللغوي يقابلان المرسل والاستعارة، والخلاف في ذلك لفظي يسير. ومثال مجاز الزيادة في اللفظ قوله تعالى: ليس كمثلي شيء، بزيادة الكاف. ومثال المجاز بالنقصان قوله تعالى: واسأل القرية، يعني أهل القرية. وختاما، لا بد من الكلام عن مسألة مهمة، وهي مسألة وقوع المجاز. والمصنف رحمه الله ظاهر صنيعه أنه قرر وقوع المجاز، وقد اختلف العلماء في ثبوت المجاز بوقوعه على أقوال. فذهب الجمهور إلى أنه واقع في القرآن، في اللغة والقرآن والحديث، وهو ظاهر اختيار المصنف. وذهب محمد بن خويز من داز من المالكية، وأبو العباس بن القاس من الشافعية، ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهم إلى عدم وقوعه في القرآن والحديث. وبه قال أيضا أبو الحسن تميم من الحنابلة. وحكي عن داود الظاهري وابن أبي بكر عدم وقوع نفيه في القرآن والحديث، أما المذهب الأول الذي سبق نفيه في القرآن فقط ويجوزونه في اللغة والحديث. وذهب أبو إسحاق الإصفرايني وأبو علي الفارسي إلى عدم وقوعه مطلقا، لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، واختاره الشنقيطي رحمه الله ودافع عنه في رسالته المسمات بدفع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وإن كان ظاهر عنوان الرسالة أنه يقصد القرآن بقوله في المنزل للتعبد والإعجاز، إلا أن مضمونها يدل على أنه إنما نفى وقوع المجاز مطلقا في اللغة والقرآن والحديث فيما يظهر والله أعلم. ويتحصل لنا في المسألة على سبيل الإجمال أن فيها قولين المثبتون والنافون، وقد استند النافون على أدلة منها. قالوا أولا المجاز يجوز نفيه، وما جاز نفيه فهو كاذب، فالمجاز كاذب، هذا قياس منطقي من الشكل الأول. قالوا المجاز كل مجاز يجوز نفيه، وما جاز نفيه فهو كذب، يتحصل لنا المجاز كذب. ومن أدلتهم أيضا ثانيا أن علامة الحقيقة تبادرها إلى الذهن، وما يسميه المثبتون مجازا يتبادر إلى الذهن بمجرد سماعه، فهو حقيقة وليس مجازا. وقالوا أيضا حرف المسألة متوقف على معرفة الوضع، وهو أمر متعذر لعدم العلم به ولا قطع فيه. ودليلهم الرابع والأخير مما ذكرناه أن المجاز سبيل من أعظم السبل التي سلكها أهل البدع لتصحيح مذاهبهم في إنكار الصفات وتأويلها. ويضاف إلى هذا كله عدم ورود هذا التقسيم عن السلف رحمهم الله. والصحيح مذهب الجمهور، وهو أن المجاز واقع مطلقا في القرآن والحديث واللغة لتفريق الاستعمال بينهما من حيث التجرد عن القرينة ووجودها، مع أن اللفظ في الاستعمال واحد، مع أن اللفظ في الاستعمالين واحد. فالوضع الأولي الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، والمجاز يحتاج إلى قرينة، فلا بد من التفريق بينهم. فرجحان الحقيقة بالوضع ورجحان المجاز وإن كان متبادلا للذهن لكنه بالقرينة بالدليل، وفرق بين ما كان راجحا بالوضع وما كان راجحا بالدليل. ويمكن أن يجاب عما استند إليه النافون بما يلي. النافون بما يلي: أولا قولهم كل مجاز يجوز نفيه، وما جاز نفيه فهو كذب، المجاز كذب. هذا ليس بصحيح. لما؟ لأن المجاز يفارق الكذب من جهتين. الأولى أن الكذب لا تأويل فيه، والمجاز مبني على التأويل والصرف عن الظاهر. إذا جاءك رجل وقل لك رأيت أسدا شاهرا سيفه، هل يمكن أن تكذب وتقول له أنت كاذب وأنت تعلم بأن مراده هو الرجل الشجاع؟ التكذيب إنما يقع على مراده والمعنى الذي استعمله فيه، فلا تستطيع أن تكذبه. قد تخطئ استعماله لكن لا تستطيع أن تكذبه. ومن هنا المجاز غير الكذب، فالمجاز لا، الكذب لا تأويل فيه، والمجاز مبني على التأويل والصرف عن الظاهر. والجهة الثانية التي تبين هذه الجهة الأولى أن المجاز لابد فيه من نصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، أن المجاز لا بد فيه من نصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر من اللفظ مانعة من إرادة المعنى الحقيقي له. أما الكاذب فليس فيه قرينة على إرادة غير الظاهر، بل إن قائله أي الكاذب يبذل قصارى جهده لترويج ظاهره وإبراز صحة باطله ويخفي كل القرائن. وعليه فإن نفي المجاز، ركز مع هذا، وعليه فإن نفي المجاز لا يصح تكذيب قائله، والتكذيب هو خروج عن مقصوده من كلامه، لأن المنفية هو إرادة المعنى الحقيقي، وهذا لا يريد المتكلم، بل هو يريد المعنى المجازي. فإذا قال القائل رأيت أسدا شاهرا سيفه، فإنا نعلم أنه لم يرد إلا الشخص الإنسان المصوف بالشجاعة. فإذا قيل ليس هو بأسد بل هو إنسان، لكان النفي منصبا على الحيوانية البهيمية وهي المعنى الحقيقي، والمتكلم لم يرده، لم يرد الحيوانية البهيمية، لأنه لم يرد إلا شجاعته، ولا يصح نفيه عند الجميع. فكيف يقال يجوز نفيه؟ أما قوله في الدليل الثاني علامة الحقيقة تبادرها إلى الذهن إلى آخره، فالصحيح في الجملة غير أن الحقيقة تفارق المجاز وإن اشترك في الظهور، من حيث إن ظهور الحقيقة إنما هو بنفسه من غير احتياج إلى قرينة، بخلاف المجاز فظهوره عن طريق القرينة، ولذلك يسمى الأول ظاهرا بالوضع والثاني ظاهرا بالدليل. فالحقيقة تعرف بمدارتها إلى الفهم بلا قرينة، وأما المجاز فيحتاج إلى قرينة مع علاقة. وأما قولهم الوضع معرفة الموضع متعذر، فأن لكم بأن هذا اللفظ استعمل في غير موضع له، فهذا غير مسلم لاتفاق الجميع على ثبوت الحقيقة اللغوية. لماذا لا يسلم؟ لأن الجميع متفقون على ثبوت الحقيقة اللغوية، ولأن معرفة الوضع الذي هو مبدأ اللغات وإن كان متعذرا، فإن غلبة الاستعمال وشيوع اللفظ في معنى من المعاني ينزل منزلته، ويحتاج في صرف اللفظ عنه إلى قرينة، وإلا أدى ذلك إلى الالتباس وعدم اتضاح المراد. فإنا نعلم يقينا أن الأسد مستعمل في الحيوان المفترس حقيقة لتبادر الذهن إليه عند الإطلاق، مع أننا لا نعرف أصل الوضع، لكننا نوقن ونتيقن بأن الأسد موضوع للحيوان المفترس. ولو أردنا استعماله في الشجاع لوجب إردافه بالقرينة، وإلا لحصر اللبس ولم يتضح المعنى. والمؤثر في ذلك كله كما نلحظ هو غلبة الاستعمال وتبادر الفهم عند الإطلاق وافتقاره للقرينة وعدم افتقاره. فعلم افتراق اللفظين في الاستعمال باعتبار تجرد عن القرينة ووجودها، وذلك هو الحقيقة والمجاز. أما في الدليل الرابع في قولهم أنه سبيل من أعظم السبل التي سلكها البدع لتصحيح مذاهبهم في إنكار صفات الله عز وجل وأسمائه، فإن أهل السنة والجماعة إذ يثبتون المجاز فإنهم يقررون أنه لا سبيل في لا مجاز في أسماء الله وصفاته، لا لنفي ذات المجاز، ولكن لعدم وجود شروطه لافتقاره للعلاقة، ولا علاقة بين الخالق والمخلوق أصلا، وعدم وجود القرينة. وأما ما ظنه أهل التأويل قرينة من توهم المشابهة بدواعي توافق الأسماء فليس بقرينة مصححة النقل لاستحالة المشابهة بين الخالق والمخلوق. والتوافق في الأسماء لا يلزم منه التوافق في المسميات، كقوله تعالى ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وأما قولهم أن السلف لم يقولوا بهذا، فمردود أن هذا التقسيم إنما هو اصطلاحي، وكثير من الاصطلاحات العلمية لم يقل بها السلف، ولا يمكن أن ننكر التفريق السلف بين اللفظ إذا استعمل في معناه الحقيقي وبين استعماله في غيره لوجود المجوز لذلك. والحاصل أن الخلاف في إثبات المجاز ونفيه خلاف في العبارة واللفظ، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، وذلك لاتفاق الجميع على التفريق بين ما أفاد معناه بلا قرينة وما أفاده بقرينة، فلم يبقى النزاع إلا في التسمية، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بحمد الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.